اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدي نسرور بيومي وازدها يوم نالت بوضعه بنة وهب من فخار وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وتوالت بشر الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء الأيام القيام عند ذكر مولده الشريف الشريف أئمة فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم وسلم غاية مرامه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.